قال لهذا الرجل له الجراح عبد الله بن سلمة قام الساعة، قال لا الساعة ما تقوم إلا إذا حصل هذا الوصف، أنه لا يفرح بغريمة ولا يقصد ميراث بسبب قتله. إذا كان بر الأب مئة واحد، مئة ما يتعدى ولا ما يوجد إلا واحد، ما عنده أحد من أبناء عمه ولا أبناء قاربه ولا ما عنده فرح بغنيمة ولا بميراث. نعم. قال المحشي في حتى يسمع نفسه تنويكا لطول ما طار من المسافة وبعده. نعم لطوري من المسافة وبعده. لا لا ما هو بأوضح كيف طول ما طار المسافة، وش علاقة المسافة هذا؟ يعني من طول الموتى أو ها؟ المعركة كبيرة واسعة إنه يمشي على موتى كثر، أو إذا مشى عليهم وش يخليه يموت؟ يعني جهد أو التعب. ما يقدر ها؟ الجهد أو التعب خصمه. لا والله الطير ما هو بيتعب، الطير بيتعب من طول المعركة. لو فرضنا المعركة مسافة كذا وكذا، الطير يمشي مسافات. الأغلب خروج طليعة من الرائحة، رائحة الموت والقتل. ذكر لوبيا فلانك يحتمل أنه كناية عن المسافة التي يتبعون فيها وأنها عدة أيام، حتى لو فرض أن الطائر يقطعها لمات في أثنائها. ها بس الله أعلم، ما هي من المسافة، من رائحة، مثل ما جاء في قصة يأجوج ومأجوج أنهم لما إذا ماتوا تأتي طير كالبخت تنقلهم يقولون إلى البحار إلى البحر، ولو تركوا لمات الناس من رخامهم من رائحة. شيخ بحث القاضي عن بعض رواتهم بجثمانهم بدل بجنابات. لا لا حتى جثمان قريب جنباتهم سامهم. نعم. ما جاء في المرأة أحسن عليك المرأة المعتدة من وفاتها أنهم كانت تمسح بالطير على فرجها وهكذا؟ نعم. قال لها أنت تمسح بشيء إلا مات، دبرها إلا قبل، قال لها أنت تمسح بشيء إلا مات. المرأة المحادة في الجاهلية هذه السنة ما تبست الماء ولا تخلع ثوبها حتى تتراكم الأوساخ، ثم إذا خرجت من السنة خرجت وافتضت بطير أو بدابة، وقال أن تختفض بشيء إلا مات شدة نتنه ورائحة. إذا كان هذا يموت الطائر من مراح بس يعني ما مست الماء، فكيف القتلى والموتى الذين في الجبال؟ نعم. فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم. نعم. في رواية أبي داود إذا هم بأمر أكبر من ذلك بدل ببأس، إذا هم ببأس أكبر من ذلك، إذا هم بأمر أكبر من ذلك. لما انتهوا صاروا يقتسمون، جاءهم الصريخ إن الشيطان إن الدجال قد خلفكم في أهلكم. فإذا ذهبوا إلى أهلهم الشام وجدوا الدجال قد خرج بعد هالمعركة، المعركة الشديدة تتوالى الوحل، وهذا يدل على الدجال إنما يخرج بعد ذلك. وفي الحديث الآخر سبق أنها عند فتح القسطنطينية، إذا فتح القسطنطينية وعلقوا سيوفهم بالزيتون خرج الدجال. نعم. فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون فيبعثون عشرة فوارس. نعم. يرفضون ويرفضون، يصلح يرفضون من باب ضرب يضرب، ويرفضون من باب نصر ينصر، يعني يتركون ما في أيديهم من الغنائم، يبعثون سبع فوارس، عشرة فوارس يأتون لهم بالخبر. نعم. فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون فيبعثون عشرة فوارس طليعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يوم على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. قال ابن أبي شيبة في روايتي عن وسير بن جابر هذا يبعثون عشر فوارس، قال إني لا أعلم أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. هذا يدل على أن القتال يكون في ذلك الوقت بالسلاح الأبيض والخيل والأفراس، وأن هذه المخترعات الحديثة حمد الله من المركوبات الفضائية والبرية